لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. إلى آخر الآيات الكريمات من سورة النساء. هذه الآيات تبدأ بالنهي عن أن يتزوج الرجل مطلقة أبيه أو من توفى عنها أبوه، يعني زي احنا بنسموها كده ايه، مرات أبوه. مينفعش الواحد يتزوج مرات أبوه أو زوجة أبيه، مينفعش. طيب، هذا النكاح كان موجودا في الجاهلية، يعني النكاح اللي مشروع بنا أو المحرمات اللي موجودة عندنا في الإسلام هي المحرمات التي كانت موجودة في الجاهلية، إلا أمرين، اللي هو نكاح زوجة الأب إذا طلقها أو مات عنها ينكحها ابنه، والجمع بين ليه بين الأختين، هم دول اللي كانوا في الجاهلية مخالفين للمحرمات اللي مذكورة في القرآن والسنة. فطبعا جاء الإسلام ونهى عن ذلك، نهى أن يتزوج الرجل زوجة أبيه، ونهى الرجل أن يجمع بين الأختين في عصمته. تمام. طيب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. بعض الناس يا جماعة نظرا لاختلاف الأعراف، يعني ايه زي ما يقولوا كده كل بلد ولها سلوها، فبالتالي البعض يستحيي من بعض الكلمات، يعني مثلا إذا سمع كلمة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء أو سمع كلمة النكاح، بعض البلاد بتستعي بالكلمة دي بيعتبرها كلمة عيب، يعني مثلا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لا مش عاوزك تقول الزنا، ده كلمة الزنا عنده بالنسبة له ايه، كلمة عيب. تمام. فبالتالي يعني بعض الناس بتستعيب او بعض الاماكن بتستعيب بعض الكلمات القرآنية، وبالتالي البعض ربما تحدثه نفسه ولا يجرؤ ان يجهر بذلك، اللي هو ايه يا جماعة، يقول لك ده القرآن فيه كلام عيب، القرآن فيه كلام عيب. لا طبعا، احنا اللي عندنا العيب، لهجتنا المتدنية الساقطة ها هي اللي فيها الكلام ده عيب، بدليل ان نفس الكلمة العيب اللي عندنا في بلد اخرى ما هيش عيب، واللي هي ما هيش عيب عندنا عندهم هم ايه عيب، واخد بالك؟ يعني في بلد لو انت مثلا قلت فيها كلمة معينة انت ما انتش واخد بالك، فايه ممكن تلاقي الناس تتلم عليك تضربك وانت مش فاهم بيضربوك ليه. يعني بعيدا عن الكلام العيب او كده، اذكر في مرة كنت في العبارة سافر العمرة، وبعدين راجل كبير جه لقى كرسي فاضي وعليه يعني كيس وبتاع بتاع واحد جلس فكره يعني فاضي، فجي الرجل مش مصري اردني، والرجل الكبير اللي قاعد على الكرسي ده مصري، فطبعا ايه بيقول له اغراضي هنا وهذا الكرسي حقي، الكرسي ده المقعد ده بتاعي ملكي، انا وضعت اشيائي ورحت الحمام وجيت. المصري يقول له لا انا جيت لقيته فاضي وقعدت، والمصري ايه بيزعق. ما تنساش ان المصري راجل كبير والاردني راجل شاب يعني، فطبعا الاردني بيقول له ايه لا تعيط لا تعيط، طبعا لا تعيط يعني ايه عندنا احنا ايه ما تعيطش، انت بتعيط ليه؟ طبعا انت لما تقول راجل كبير وانت شاب كده وتقول لراجل كبير ما تعيطش انت كده بتولع فيه، واخد بالك؟ المهم طبعا سخنوا على قصاد بعض لغايه لما جه واحد فاهم اللغه قال له يا عم هو ما غلطش فيه، بيقول لك لا تعيط يعني لا تزعج، هو عنده ايه الزعيق بتاعك ده عنده ايه عياط في الاردن عندهم. فمشكله لو ما كانش الواحد واخد باله من الايه من الالفاظ او من الكلمات ممكن يصطدم باشياء غريبه الشكل يعني. جزاك الله خير بارك الله فيك. انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ فلا، امال ايه المقياس؟ العيب ما عابته العرب. يعني ايه المقياس؟ ان العيب ما عابته العرب، العرب الخلص بقى اللي هم اصحاب اللغه السليمه. ولذلك القران تجنب الالفاظ التي يعيبها العرب. يعني شوف كده العرب عندهم كلمات يعيبونها، بعضها موجود عندنا برضو بنعتبره عيب برضو. يعني بعض الكلمات اللي العرب بيستعيبوها ها هي عندنا برضك ايه عيب، واخد بالك؟ البعض مش الكل. زي مثلا ماعز لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله اني زنيت فطهرني، فقال له افعلت كذا افعلت كذا افعلت كذا، حتى قال له الكلمة التي نستعيبها جميعا كذا ها، فطبعا قالها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ مع انها كلمة عيب، بس لانقاذ نفس مسلمة، للحفاظ على الدماء. فحتى ان بعض العرب كان لما ينطق بعض الكلمات العيب كان يسد اذنيه، حط صابعه في ودانه كده عشان ايه ما يسمعش نفسه هو ايه هو بيقولها. الكلمات العيب دي ممكن تجدها موجودة في كتب القواميس والمعاجم اللغوية. يعني لو بحثت كده في كلمة في, في, في, في لسان العرب عن الكلمة العيب اللي هي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم دي هتلاقيها موجودة وبتفصيلاتها، ودي معناها كذا وتصريفاتها كذا وكده موجودة، مع انه كلام عيب الا ان برضك ايه اللغة تحدثت فيه، اصحاب المعاجم والقواميس تحدثوا فيه. المقصود يعني ان المقياس عندنا في العيب او الكلام العيب اللي هو ايه اللي هو ما عابته العرب، وبالتالي لم ينطق به القرآن الكريم، ونطق النبي صلى الله عليه وسلم به اعتقد ان هي دي المرة الوحيدة تقريبا فيما اعلم من باب الحفاظ على الايه على النفس، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه كان اشد حياء من العذراء في ايه في خدرها. فيبقى ده المقياس عندنا. لو انا فهمت كده وجيت لقيت عندنا مثلا في بلدنا كلمه بنستعملها عيب وموجوده في القران ها الوم نفسنا ان لغتنا احنا هي الرديئه، لكن لغه القران هي اللغه الايه الفصيحه. وبعدين لو القران بقى اهتم بمساله ان كل بلد عندها كلمه عيب القران ما يذكرهاش، لا معلش. طب وبعدين كيف توضح المعاني؟ كيف توضح المعاني؟ فأنا رحت بعض البلاد فعلا خطبت الجمعة فبقرأ الآيات، آيات النكاح، آيات الزنا. الناس بعد ما نزلت كأنهم يلومون علي، يعني لو مش غريب عن البلد كنت انضربت. طب يا جماعة أنا بنقرأ آيات من القرآن، أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم عندهم الكلمة دي إيه؟ حتى أنا لو واخد بالي كنت ممكن إيه أتجنب الكلمة دي عشان خاطر هم مش فاهمين أو مش واخدين بالهم، لكن أنا ما أعرفش. وبالتالي اللي أنا عملته قرأت الآيات وقرأت الأحاديث. المقصود عشان بس ما نطولش في النقطة دي، وطبعا لولا إنه كلام عيب الواحد كان ممكن ضرب أمثلة يعني بهذه الكلمات، لكن طبعا الإنسان يستحي أن يذكر مثل هذا، لكن لعل الرسالة وصلت وحضراتكم فهمتوا المطلوب يعني. فالله عز وجل يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. طيب هنا يا جماعة النهي هنا عن نكاح زوجة الأب، هل المقصود به النهي عن العقد ولا عن الوطأ؟ ها؟ طبعا الاثنين دي معروفة، لكن افرض انه هو عقد عليها ولم يطأها، يعني هو عقد عليها ولا عقد باطل، احسنت، لكن قبل ذلك ربنا غفور رحيم، مش هنقوله انه ايه انه كان صح، لان هنخالف نص القرآن، انه كان فاحشة، كان ولا يزال. ولذلك حتى هم في الجاهلية الموضوع ده ما كانش منتشر بينهم، يعني كان قليل جدا اللي يتزوج ايه زوجة ابيه، ها؟ وبعدين كانوا يسمونه نكاح المقت، عشان كده ربنا برضك اقرهم على هذا الاسم، انه كان فاحشة وايه ومقتا وساء سبيلا، فكانوا يسمونه نكاح المقت، وكانوا يسمون هذا الرجل اللي هو تزوج امرأة ابيه كانوا يسمونه ايه المقيت او الممقوت، كانوا يسموه كده، خدت بالك؟ فحتى رغم ان هم كانوا يستقبحونه ويستبشعونه الا انه كان جائزا عندهم، ها، كان جائزا عندهم، فبالتالي جاء الاسلام ونهى عنه. طيب الا ما قد سلف يعني ايه؟ طبعا الامر ده يعني مثلا نكاح الايه زوجة الاب ده في اول حاجة انه ذنب يحتاج الى توبة، خلاص. تاني حاجة ان هو نكاح فاسد او صحيح باعتبار مكان يعني. تالت حاجة ان هو تترتب عليه اثار ولا لا. تاني يا جماعة النكاح زوجة الاب ده احنا هنتكلم قبل التشريع بقى، قبل ايه النهي، قبل النهي اللي في الآية، ها، وبعدين نزلت الآية وده موجود، يعني مثلا نزلت الآية حتى انه بيعددوا بعض الأسامي زي مثلا ابو قاسم بن الأسلت، واخد بالك، وزي وكانوا يسمون هذا الرجل يسمونه الضيزن اللي هو يتجوز مرات ابوه ده، كانوا يسموه الضيزن، اسم غريب لانه بيعمل عمل ايه غريب، واخد بالك، انه يزاحم اباه في عرضه، ها، في زوجته، مع ان المفترض يا جماعه ان منزله زوجة الاب لا تقل درجه عن منزله الام، وللاسف هذا ما توارثناه من الجاهليه. احنا عندنا في عاداتنا احنا عندنا زوجة الاب ممكن البعض يهينها، ممكن البعض يشتمها، ممكن البعض يؤذيها، ممكن البعض، واخد بالك، لا دي كده زي الام تماما، زي الام تماما، ما ينفعش اهانتها، ما ينفعش النظر اليها بشهوه، لابد انها توقر كما توقر الام، لان كرامتها من كرامه ايه الاب، زي ما كرامه الام من كرامه الاب، زي كرامه الزوجه من كرامه الزوج، واخد بالك. فده من الحاجات اللي احنا تورثناها من الجاهليه لازم نصلحها، ان زوجة والدي زي امي تماما، ها، يعني هم بيقولوا مثل بس ما بيعملوش بيه، اللي بيقول لك ايه اللي يتجوز امي اقول له يابا او يبقى عم على روايتين بقى، واخد بالك. طيب ماشي، ما كويس، ده مطلوب، ده مطلوب، اللي يتجوز امك يبقى زي والدك، يبقى عمك له تقديس وله احترام، فهي برضك مرات ابوك نفس الكلام مثل امك تماما. طيب برضك كان من ضمن الأشياء اللي بيعملوها في نكاح زوجة الأب اللي هو إيه نذكركم بالآية المرة السابقة، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يبقى من ضمن الميراث اللي كانوا بيورثوه في الجاهلية إن زوجة الأب إذا مات الأب عنها فإنه يمسكها وليه، ابنه شاء تزوجها أو إن شاء زوجها أو إن شاء فدت نفسها بمال أو إن شاء تركها وذهبت إلى إيه؟ إلى أهلها، أو إن شاء علقها، لهو اللي بيتزوجها ولا هو اللي بيزوجها لغيره وسيبها كده زي البيت الوقف. فدي كانت من ضمن الموروثات، عشان كده بعض العلماء يقولون في اللغة ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء، الواو دي واو العطف، تعطف جملة على جملة، تعطف جملة لا تنكحوا على جملة إيه؟ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يعني التقدير في غير القرآن، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. أحسنت، خلاص كده. طيب هنا يا جماعة إلا ما قد سلف، ده استثناء بيسموه استثناء منقطع، يعني معناها لكن ما قد سلف ماله متوضح في آخر الآية اللي بعدها، واخد بالك، إن الله كان إيه؟ غفورا رحيما. يبقى كده إن الله كان غفورا رحيما عرفتني يا جماعة، عرفتني إن اللي عمل الكلام ده قبل التشريع مغفور له، ليس عليه ذنب ولا يقام عليه الحد. طب خلاص كده ماشي. طيب الحاجة التانية، هذا الزواج يستمر عشان إلا ما قد سلف وبس، ما حدش يتجوز تاني مرات أبوه، لا، ينقطع ينفصل تماما. ووردت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في ناس أسلموا ومعاه يعني أختين أو معاه تزوج امرأة أبيه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إيه بفراقها. مش هنقول طلاق بقى، لا، اسمه حب، اسمه فراق، لأن الطلاق بيكون لنكاح صحيح، انت واخد بالك، بيكون لنكاح صحيح. طيب يبقى كده أول حاجة إن ربنا هيغفر له ما لهوش ذنب فيما مضى. تاني شيء التفريق بينهما. ثالث شيء الآثار المترتبة على هذا النكاح. في أولاد، ها، في أولاد، الولد للإيه؟ للفراش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، فبالتالي بنتعامل مع الولد على إنه كان في نكاح صحيح ليس من سفاح. عارفين السفاح اللي هو الزنا، من سفح الماء، يعني بيبقى الرجل والمرأة الغرض منهم إيه؟ سفح الماء، استفراغ الشهوة، إنزال المني، هو ده سفح الماء يا جماعة. فالسفاح اللي هو الزنا، خلاص. ولذلك كان الرجل إذا خطب المرأة في الجاهلية، ها، كان يقول لها نكاحا أو سفاحا، يعني إذا كان يخطبها بنية إن هو يتزوجها بيقول لها إيه؟ نكاحا. طب إذا أراد أن يخطبها على أنه يزني بها يقول لها سفاحا، واخد بالك. طيب وبالتالي تترتب الآثار عادي، يعني هو يبقى ابنه أولاده ولهم حقوق عليه، إذا كان في نفقة، إذا كان في نسبة إليه أو كده، كل ده يترتب عليه. لكن اللي بعد كده، يعني اللي حب يتزوج امرأة أبيه بعد نزول الحكم ده، حكم يا جماعة العلماء اختلفوا فيه، لكن الراجح أنه مرتد كافر. يعني ليه؟ لأنه يستحل حراما نص عليه القرآن الكريم. ولذلك الحديث الصحيح، البراء رضي الله عنه رأى خاله يحمل الراية فقال إلى أين يا خالي؟ قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان الذي تزوج بامرأة أبيه لأضرب عنقه وآخذ ماله. الحديث صحيح يا جماعة، أرسلني رسول الله إلى فلان الذي تزوج امرأة أبيه لأضرب عنقه ولآخذ ماله. هيضرب عنقه ليه؟ لأنه كافر، ويأخذ ماله لأنه لا يجوز له، لا يجوز له تملك هذا المال. فالحديث ده واضح إنه إيه؟ إنه لا يجوز ذلك، واللي يعمل ده بعد التشريع، ها، يبقى ايه؟ يبقى كافر مرتد على الراجح من كلام اهل العلم. طيب يبقى كده إلا ما قد سلف بتمحو الذنب وبتترتب آثار النكاح عليه بن عمرو على أنه كان نكاحا صحيحا بالنسبة للأولاد وما شابه. لكن موضوع استمرارية هذا الزواج لا يفرق بينهما فورا خلاص. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. طيب إلا ما نكح آباؤكم من النساء، دلوقتي الرجل الأب ده عقد على المرأة ولم يدخل بها، خلاص عقد على المرأة ولم يدخل بها وبعدين طلقها، هل يجوز لابنه أن يعقد عليها أو أن يتزوجها؟ لا، واخد بالك؟ فمن باب أولى لو دخل إيه؟ لو دخل بها. طيب نفس الكلام، الابن عقد على امرأة ولم يدخل بها، لا يجوز للأب إيه؟ إنه يتزوجها خلاص. طيب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان، أي هذا الفعل الشنيع، فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فاحشة شيء تستفحشه النفوس، شيء أقبح ما يكون، ومقتا أي بغضا يمقته الله عز وجل يبغضه، وساء سبيلا أي بئس السبيل، هذا السبيل أسوأ سبيل وأسوأ طريق اللي يعمل حاجة زي كده. ولذلك يا جماعة هذا أشد من الزنا. يعني لما ربنا اتكلم عن الزنا في سورة الإسراء قال ولا تقربوا الزنا إنه كان إيه؟ فاحشة وساء سبيلا. بس هل معنى كده أنه مش مكروه لله؟ لا طبعا مكروه لله ومقت، لكن التفريق بينه بين الزنا ونكاح زوجة الأب، إن نكاح زوجة الأب أشد، لأنه إلى جانب كونه زنا فهو يا جماعة كمان زنا بالمحارم، لأنه هو محرم لها، هو محرم لها يا جماعة. فبالتالي لا شك إن زنا المحارم مصيبته أشد من إيه؟ من الزنا بالأجنبيات خلاص. طيب ولذلك من ضمن أكبر الكبائر أن يزني الرجل بإيه؟ بحليلة جاري. بحليلة إيه؟ جاري. ليه حليلة الجار بالذات العقوبة فيها أشد؟ لأن الجار مستأمن على عرض جاري. يعني إذا الإنسان سافر وترك زوجته في البيت يطمئن لوجود جار أمين محترم يحافظ على عرضه في غيابه، فما بالك إذا فعل هذا الجار ما استؤمن من أجله إذا زنى به بحليلة جاري بامرأة جاري، خدت بالك؟ فتكون عقوبته إيه؟ أشد، والأشد منها الزنا بالمحارم، ومنه الزواج بزوجة الأب خلاص. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا خلاص. يبقى دي كده أول الإيه؟ المحرمات. طيب زوجة الأب محرمة على الابن تحريما يا جماعة، تأبيديا ولا تأقيتيا؟ بالضبط كده أبديا. والمحرمات اللي دي برضك معظمها تأبيدي، زي ما هنشوف كده. حرمت عليكم أمهاتكم، الأم تحرمها، تحريم الزواج الابن بيها، يتجوز أمه، تحريم إيه ده يا جماعة؟ تأبيدي. طيب تحريم زواج الأم يشمل إيه كمان؟ يشمل الخالة والجدة والعمة وأم الأب وأم الأم، واخد بالك؟ وهكذا. يبقى أي امرأة من جهة الأب أو الأم من أصلهما فما فوق دي إيه؟ دي بتحرم تحريما يا جماعة؟ تأبيديا. طيب حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، بناتكم سواء كانت بنت صلبية خلاص أو بنت في الإيه؟ في الرضاع، وده حيجي إن شاء الله خلاص. طيب وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. أختك إذا كانت شقيقة يعني من أب وأم، أو كانت أخت لأب أو أخت الأم، يعني أبوك متجوز اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ودي أختك من زوجة تانية لأبيك، دي حرام أنك تتزوجها. متزوج أمك تزوجت رجل قبل أبيك وكان لها بنت منه، أنت ما ينفعش تتزوجها. أختك الشقيقة اللي هي أمك وأبوها، أمها وأبوك، أمك وأبوك هم أمها وأبوها، برضك إيه؟ لا يجوز. خلاص. وإن نزلنا يعني بنت أختك سواء من أم أو من أب أو شقيقة زي ما اتفقنا، بنت بنتها وهكذا، بنت ابنها برضو، واخد بالك؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وإيه؟ وعماتكم. عماتكم عمتك اللي هي أخت أبوك سواء كانت أخته شقيقة أو أخته لأب أو أخته لأم. إيه كمان يا جماعة؟ عمت أبوك سواء كانت برضك شقيقة أو لأم أو لأب، عمت أمك ها يعني أخت أبوها، أخت جدك لأمك ها برضك إيه؟ دي حرام برضو، من المحارم. كل ده تحريم يا جماعة، تأبيدي، تحريم تأبيدي. خلاص. وعماتكم وخالاتكم نفس الكلام اللي قيل في في العمة يقال في الإيه؟ في الخالة، يعني خالتك أخت أمك شقيقة أو لأم أو لأب، خالة أمك، خالة أبوك، خالة، خدت بالك؟ برضو إيه؟ وما علونا برضو نفس الكلام. وخالاتكم، وبعدين وبنات الأخ وبنات الأخت، بنات الأخ وبنات الأخت طبعا ما ينفعش أنك تتزوجها لأن أنت محرم لها، وده كده تحريم إيه برضك؟ تأبيدي. وبنات الأخ وبنات الأخت، وبعدين ده كده المحرمات من الإيه؟ من النسب. نعدهم كده يا جماعة: أمهاتكم، بناتكم، أخواتكم، عماتكم، خالاتكم، بنات الأخ، بنات الأخت، سبعة. دول محرمات من جهة يا جماعة، من جهة النسب. طيب، في محرمات من جهة السبب، من جهة ايه؟ السبب، يعني في أسباب بتجعلها محرمة عليك. خلاص. زي مثلا الاحترام، وزي المحرمية، وزي الرضاع، خدت بالك؟ نعم. لا، الرضاع مش نسب، لا سبب، ده سبب، واخد بالك؟ طب الاحترام ايه؟ طبعا الاحترام دي ما عادش موجودة لان المقصود بها امهات المؤمنين. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش واحد يتزوج زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم ايه؟ ان تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله ايه؟ عظيما. خلاص. والمقصود بالزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم الزوجة التي دخل بها، أما التي عقد عليها فلا يحرم الزواج بها. وده حصل فعلا، كان في اللي بيقال عليها المرأة الايه الجوانية تقريبا أو اسمها أميمة فيما أذكر، لما عقد على النبي صلى الله عليه وسلم ولما مد يده لها قالت أعوذ بالله منك، قال استعذت بإيه؟ بعظيم. فقال الحقي إيه بأهلك. هذه المرأة تزوجت، تزوجت بعد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل إيه؟ لم يدخل بها. خلاص. يبقى ده سبب الاحترام. طب المحرمية اللي احنا ذكرناهم كلهم من النسب، ها انت محرم لهم وبالتالي ما ينفعش ايه تتزوج واحدة منهم، يبقى حرموا بسبب الايه؟ المحرمية، خدت بالك؟ طيب. وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم، امك من الرضاع، يعني مثلا ايه امك اللي ولدتك كانت مثلا ما فيش لبن او راحت مشوار او اي حاجة وسابتك ايه وانت صغير بترضع مع جارتكم، وبالتالي انت رضعت منها على بال مامك ايه رجعت تاني. الموضوع ده ممكن يكون تكرر كثيرا. طيب الرضاعة ده ضابطه ايه يا جماعة؟ العلماء اختلفوا في قدر الرضعات. البعض قال ولو برضعة واحدة، بعض قال بثلاث رضعات مشبعات، البعض قال واللي هم الجمهور قالوا بخمس رضعات، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرمن فنسخنا إلى إيه؟ إلى خمس رضعات. تمام. طبعا زي ما اتفقنا ان الام من الرضاع تشمل ايه كمان؟ تشمل امها من الرضاع، وتشمل ايه كمان؟ ام زوجها. ودي النقطة اللي انا عاوز اوضحها يا جماعة. البعض لما بيتكلم في الرضاع بينظر الى المرأة التي ارضعت. لا ده خلي بالك، ده هي امه في الرضاع، يبقى بالتالي اختها تبقى ايه؟ خالته في الرضاع، وبنتها اخته في الرضاع، وزوجها ابوه في الرضاع، خلي بالك، واخو زوجها عمه في الرضاع، واخد بالك، وجد ابو زوجها وجد زوجها، وانت طالع ليه يا جماعة الكلام ده قلناه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الايه؟ من النسب. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الايه؟ الولادة. يبقى نفس اللي حرمه من جهة النسب زيهم تماما من جهة ايه؟ من جهة الرضاع، واخد بالك؟ طيب الرجل متزوج أربع نسوة، وبعدين حضرتك رضعت من واحدة منهم، واخد بالك، وعاوز تتزوج بنت واحدة تانية، هل يجوز؟ ليه؟ لا يجوز. ليه؟ لأن أبوها اللي هو أبوها في النسب، أبوها الصلبي هو أبوك في الرضاع، يبقى أنت أخوها لأب في الرضاع. المسائل دي يا جماعة في غاية الأهمية على فكرة. الناس بتردع وخلاص ومبتدورش، الناس بتردع ومبتدورش. أنا أذكر في مرة كان حد قريب ليا يعني ورضع طفل صغير، رضع كانت البنت متزوجة وأمها أنجبت، فهم الاثنين أنجبوا مع بعض، فبقوا يبدلوا مع بعض، اللي بترضع تاخد ايه؟ تاخد الاثنين يعني الست الكبيره لو بترضع بتاخد بنت بنتها او ابن بنتها معاها، كي كان عندها ابن وكان بنتها عندها بنت، البنت بترضع تيجي واخده اخوها ايه معاها ترضعه. قعدنا يا جماعه نكتب ورقه ونحسبهم، والله كان في الشتاء، العشاء كانت على الساعه 6:30، قعدنا لغايه الساعه 1 أو 2 بالليل نجمع كل المحرمات، لان الولا والبنت مصيبتهم سودة الاثنين، يعني دخلوا مع بعض كده في ايه تداخلات معقده كده. فقعدنا كتبنا ورقه فعلا، وده اللي ينبغي يا جماعه فعلا ان الناس تكتب ايه ورق، ولذلك يا ريت الحكومه تعمل حاجه زي كده، زي ما بيعملوا شهاده ميلاد يعملوا شهاده رضاع، يعملوا شهاده رضاع، وبالتالي حتى لو في ظهر شهاده الميلاد العاديه يبقى في بعض البيانات بتتملى، بحيث ان لو فعلا عيل رضع من ست تانية او كده غير امه، يبقى معروف انه رضع منها، هيتكتب ده، هيتكتب. لكن الناس النهاردة بتنسى، بيفكروا ايه يا جماعة؟ ان اللي تحرم عليه اخته في الرضاع بس. طب يا جماعة والهيصة اللي حولها خالتها وعمتها واخد بالك واختها لابوها والقصة دي كلها، لا ما بيدوروش، ما بيدوروش. وبعدين معظم الناس مش بصين لحتة الأب في الرضاع، ما يفهموش الحكاية دي. طيب كمان في مشكلة تانية، الفقهاء يقولون ايه؟ ما اجتمع على ثدي واحد. يقول لك مثلا ايه؟ هو رضع من امها؟ طيب يبقى كده اجتمع على ثدي واحد. يقول لك لا، ده بينهم 10 سنين. الله، هو لازم يجتمع على ثدي واحد قاعد وتعاركوا عليه كل واحد ياخد شوية؟ ولا معنى الاجتماع على ثدي واحد اللي هو الشرب من هذا الثدي حتى ولو تباعدت الأوقات؟ لا، مش واضحة للناس. الناس مفكرة اجتمع على ثدي واحد يعني مع بعض في نفس التوقيت، يعني لو مثلا في بينهم سنة أو سنتين ينفع على كلام الناس اللي، لكن ده غلط يا جماعة. لا، ده لو هو أكبر منها ب20 سنة أو هي أصغر منه، ولكن نفس الثدي اللي رضعت منه هو رضع منه، خلاص بقى صاروا اخوات في الايه؟ في الرضاء. انت واخد بالك؟ طيب هنا في ضلال بيحصل. ايه هو؟ الـ لما العيال بتكبر، اذا كانت ام الولد لها غاية انه يتجوز البنت ده، ايه؟ خدت بالك؟ فبتبقى الاجابة عندها موجودة، يعني اهل البنت يقولوا يا جماعة ده رضعين مع بعض. لا يا عم، ده مرة ولا بتاعه، مش مشكلة، تتجوزوا تتجوزوا. ولو هي بقى مش عاوزة تتجوز، تقول لك ده رضع لما كرعان. لا، وبعدين يعني انا بحكي حاجات يا جماعة انا يعني عاصرتها، واقع موجود. ولذلك لما نفس الست اما تبقى مش راضية عن نفس الولد تقول ده رضع لما كرعانة، وهي هي يمكن بعدها بيوم او اثنين تقول لك لا ده رضع واحدة وخلاص وما لحقش. طب فين الامانه يا جماعه؟ انتوا عارفين كان في صحابي وصحابيه متجوزين، وبعدين جاءت امراه سوداء قالت اني ارضعتكما. مشكله ان يعني كده هي ايه رضعتهم الاثنين، هم كده ايه يا جماعه؟ اخوات في الرضاعه. اني ارضعتكما، فذهب الرجل الى الايه الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن فلانة جاءت ودعت أنها أرضعتنا. قال فارقها. قال يا رسول الله إنها تكذب. قال وكيف وقد قيل؟ مدام الكلام انفتح خلاص، تكذب بقى ما تكذبش، لا ما تكملش. النساء سواها كثير والرجال سواك كثير. إيه اللي خلانا نعيش في الشك؟ واحتمال واحتمال لا، خلاص. ولذلك لا يسمى هذا يا جماعة، لا يسمى طلاقا، ولكنه يسمى ايه؟ فراقا. تمام. طيب الرضع المشبعة ضبطها ايه يا جماعة؟ ان يلتقم الثدي بارادته ويتركه بارادته. يعني ايه؟ يعني يفضل يرضع يرضع يرضع لغايه لما يشبع ويسيب الايه؟ الثدي بمزاجه. طب افرض كح هو بيرضع، هيسيب الثدي طبعا. حد شاله مثلا فرحان بيه، عيل صغار هياخده ويبوسه مش عارف ويديله مش عارف ايه وبتاع، ويرجع يكمل. واخد بالك؟ كل ده اسمه يا جماعه رضعه واحده. حد فجعه، حد مش عارف عمل له، حد خلاله، المهم ايه؟ ترك الثدي بايه؟ بغير ارادته ورجع يكمل. يبقى كل ده على بعضه يتحسب ايه؟ رضعة واحدة مشبعة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الرضاعة من المجاعة. وطبعا يا جماعة الرضاع بيكون في في في في في في حدود السنتين، يعني ما قبل انتهاء الحولين. والوالدات ايه؟ يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الايه؟ الرضاعة. فالرضاعة المترتب عليها آثارها اللي هي ما دون الايه؟ الحولين، ما دون الحولين. لكن بعد الحولين لا يؤثر، لأن الرسول قال لا رضاعة بعد ايه؟ بعد فطام. لا رضاعة بعد فطام، يعني الولد اتفطم وبعدين جه رضع من واحدة ست بترضع، الولد عنده 3 سنين 4 سنين ورضع. لا، الرضاع ده ايه؟ لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، والآية بتقول إيه حولين كاملين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه لا فطام لا رضاعة بعد إيه بعد فطام. طيب مشكلة رضاع الكبير اللي هي طبعا عاملة أزمة كل شوية تظهر وتعمل لنا مشكلة، واخد بالك، وقول لك الموظفة ترضع زميلها عشان ده قاعد معاها في المكتب على طول عشان تبقى أخته، قلة أدب، قلة أدب والعياذ بالله، إجرام إجرام يا جماعة. خلاص. وبعدين الموضوع ده حصل مع سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. طبعا سالم مولى أبي حذيفة لما نزلت آية الحجاب، نشوف سالم ده قصته ايه رضي الله عنه. طبعا ده من القراء يا جماعة، من أهل القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم اداله إجازة وزكاء أنه يقرأ، مش كده ولا ايه؟ أيوة. طيب سالم ابن مولى أبي حذيفة ده كان ايه قصته؟ كان ابنا لأبي حذيفة بالتبني قبل تحريم الايه؟ التبني. خلاص كده. طيب كان ابنا بالتبني، فلما ايه لما نزل تحريم التبني، بدل ما كان ينادى بسالم ابن أبي حذيفة، لا صار ينادى بايه؟ سالم مولى أبي ايه؟ أبي حذيفة، زي زيد ابن حارثة ما حصل معاه بالضبط، زيد ابن محمد، وبعد كده ايه؟ لا خلاص، زي سورة الأحزاب ما قالت ايه؟ في إخوانكم في الدين وايه؟ ومواليكم، إخوانكم في الدين ومواليكم، بدل ما يبقى ابنك لا أخوك أو مولاك. خلاص. طيب يبقى خلاص نزل تحريم التبني، فبقى مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة. خلاص. طب لما نزلت آية الحجاب، طبعا يا جماعة التبني كان زمان بيتعامل هذا الابن مع عملة الابن الصلب تماما، فكانت المرأة تنكشف عليه على انه ابنها عادي، كأنه ابنها الصلب تماما، يعيش في البيت ابن، يعني مفيش كلام تاني، واخد بالك. نزلت آية الحجاب. طيب سالم رضي الله عنه موجود طول عمره مع أبي حذيفة وزوجته سهلة. خلاص. وبعدين كبروا في السن، محتاجين اللي يرعاهم، وفي نفس الوقت المرأة بتنكشف في بيتها، إذا كانتش الواحدة تاخد راحتها في بيتها، هتاخد راحتها فيه، ده معاها على طول في البيت، فيشق عليها أنها تتحجب منه. فلما نزلت آية الحجاب بقت مشكلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ أرضعيه. قالت يا رسول الله إنه له لحية. قال أرضعيه تحرمي عليه. طيب هترضعه إزاي يا جماعة؟ هل يعقل إن هي تعطيه ثديها؟ قطعا لا، مش ممكن. لكن ممكن الإرضاع يتم عن طريق إيه؟ كوب مثلا، يعني تعصر في كوب باية مثلا أو كده، وتديها له يشرب منها كده، هو المهم انه شرب ايه لبنها، فصار يصير كده ابو حذيفة اباه في الرضاع، وام حذيفة امه في الايه. هنا يا جماعة موضوع سالم مولى ابي حذيفة ده، بعد الكلام الكتير اللي اهل العلم اتكلموا فيه، خلاصته ايه او الاقوى من الاراء فيه ايه؟ ان من كانت حاله مثل حال ابي حذيفة يعامل معاملة أبي حذيفة. يعني إيه؟ يعني إذا كان هو ابنا بالتبني قبل مشروعية قبل النهي عن التبني، يبقى يتعامل نفسه معاملة إيه؟ سالم مولى أبي حذيفة. طب النهاردة ده مستحيل، ده خلاص التبني حرم. لا، الصورة دي متصورة فيها يا جماعة، لو ناس بتدخل في الإسلام جديد في أوروبا وأمريكا عندهم التبني ده شيء عادي، واخد بالك؟ فدخل في الإسلام جديد، يا ريت في تليفون تاني احتياطي، معانا تليفونات حد. انتوا واخدين بالكم يا جماعة؟ يبقى كده ايه؟ يبقى التبني عندهم ما عندهمش فيه مشكلة، ده كفار يعني. فهو جاي عنده ابن بالتبني وعاوز يدخل في الإسلام، خلاص، فده أصبح بالنسبة له إيه؟ التبني لسه موضوع جديد بالنسبة له النهي عنه، خدت بالك؟ ففي الحالة ديت لو هم الراجل والست كبار ومحتاجين له بتاعه كلام من ده، ممكن ياخد يبقى نفس حالة ايه سالم مولى ايه أبي حذيفة رضي الله عنه. خلاص. طيب وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي إيه أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. نعم، اللقيط، اللقيط حيرضع، اللقيط حيرضع، يبقى ابن في الرضاعة. خلاص بقى الإيه اللي ولاد ولاد الست دي إخواته ولاد الرجل ده إخواته. خلاص خدت بالك؟ فهيبقى أخوهم في الإيه. لكن افرض أنه لقيط ولم يرضع، لابد يمهد من صغره. ودي الغلطة اللي ناس كتير بتغلطها، بيتعاملوا مع الولد على أنه ابنهم، وفي الآخر عند عقد الزواج مثلا هو هيتزوج بقى خلاص يتصدم بأن اسمه كذا كذا كذا كذا كذا. الله، طب أنت مش أبويا، طب أنت مش أمي، وينهار الولد أو تنهار البنت. لا، العيل لما يعرف من صغره كده بشكل تدريجي ان هو الراجل ده يبقى عمك والست دي تبقى خالتك مثلا او كده، يبقى يتمهد له وانت اسمك الحقيقي كده، يبقى من صغره هيطلع هو من صغره مش فاهم، بس هيطلع هيلاقي نفسه كده، بخلاف لما يتعامل مع الراجل على انه ابنه، يتعامل مع الست على انه ابنها، وعاوزين يجوزوك بقى انت كبرت وجبنا له شقة وجبنا له مش عارف ايه والزينات مرفوعة والكهرباء شغالة واللمبات والفرح شغال، تعال اعمل مأذون اكتب او يجي يطلع بطاقة مثلا. لا، فبيبقى كبر على انه تخيل انت كده لما انت تبقى عايش بين امك وابوك. وطبعا أأمن ناس في الدنيا كلها الاب والام، وتفاجأ ان دي لا ابوك ولا دي امك، خلي الصدمة هتبقى عاملة ازاي، صدمة صعبة جدا. فلابد ان يفهم من الصغر، مدام مش هيرضع يبقى خلاص البنات تتحجب عنه اذا كان يميز، اذا كان ولد يبقى البنات لانه مش اخواته، والست برضو دي اللي هي تبنته مش امه، واخد بالك الى اخره. طيب، واخواتكم من الرضاعة، أختك الشقيقة من الرضاع، يعني إيه؟ يعني أمك من الرضاع وزوجها يبقى أبوك من الرضاع. خلاص. طيب، الست دي لها أولاد من غير هذا الزوج، يبقى دول إخواتك لأم من الإيه؟ من الرضاع. الراجل ده له أولاد تانيين من غير هذه المرأة، يبقى اخواتك لاب من الايه، من الرضاع. وان علا وان نزل، واخد بالك؟ موضوع كبير يا جماعه، الموضوع كبير مش صغير. واخواتكم من الرضاع وامهات نسائكم، امهات نسائكم يعني امهات اي حماتك ديت يا جماعه، مدام عقد على البنت لا يجوز ان هو يتزوج الام، خلاص حرمت عليه الام اللي هي حماته تحريما ايه تأبيديا. طيب، ولو عقد على الام بس ما عقدش على البنت، لو عقد على الام وعاوز يسيبها وياخد البنت، ها يجوز، يجوز، القاعدة بتقول كده اهو، الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الايه الأمهات. خلاص، هنا الآية هي واضحة، أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يعني انت متجوز واحدة ولها بنت من راجل تاني قبلك، كانت أرملة أو كانت مطلقة ومعها بنت، وانت اتجوزتها وخدت بنتها معك، أو حتى ما خدتهاش بس دي بنتها، انت خلاص تزوجت أمها، البنت الربيبة دي انت تزوجت أمها خلاص، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت تجوزت أمها ودخلت بها فعلا، ما ينفعش تتزوج إيه البنت بنتها اللي قربتك، خدت بالك؟ ما ينفعش تتزوجها. يبقى إيه؟ وأمهات نسائكم، حماتك مدام أنت عقدت على بنتها ما ينفعش تتزوجها. طب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم، شوف الشروط، إنها ربيبة لك، يعني بنت مراتك مش بنتك، اللاتي في حجوركم، الشرط ده شرط كاشف على الراجح من كلام أهل العلم، جمهور أهل العلم بل يكاد يكون إجماعا، إن في حجوركم دي مش يعني شرط لا مفهوم له، أو شرط توضيحي أو شرط إضافي، زي إيه؟ وما من دابة في الأرض ولا إيه؟ يطير خلاص؟ هو يعني في طير بيطير من غير جناحين؟ فبجناحي دي صفة إيه يا جماعة؟ كاشفة أو توضيحية. فوردك إيه؟ التي في حجوركم برضو صفة كاشفة توضيحية وليست شرطا، إلا ما ورد عن علي بن أبي طالب والله أعلم بصحته، إنه قال إذا لم تكن في حجره جاز له أن يتزوجه، وده كلام بعيد جدا صراحة، بعيد جدا جدا يعني. خلاص يبقى يا جماعة الدخول بالأمهات يحرم إيه؟ البنات، والعقد على البنات يحرم إيه؟ الأمهات. طيب ليه ما كانش العكس؟ ها؟ ليه ما كانش العكس؟ إن إن إن الدخول بالبنات يحرم الأمهات، أقصد العقد على البنات يحرم العقد على الأمهات يحرم البنات. لا، ما هو الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الإيه؟ الأمهات. العقد على الإيه؟ العقد على الأمهات. طب لخبطوني، خلي بالك، العقد سيبك الحبيب مسروق، لا، الدخول بالامهات يحرم البنات، والعقد على الايه على البنات يحرم الامهات. طيب يبقى كده العقد على الام لا يحرم البنت، صح؟ يعني لو عقد على الام ولم يدخل بها وطلقها قبل الدخول واراد ان يتزوج ابنتها، يجوز ولا لا؟ يجوز. السؤال هنا ليه ما كانش العكس؟ مش معنى العقد على الأمهات لا يحرم البنات، وفي نفس الوقت العقد على البنات يحرم ايه؟ الأمهات. طبعا حكمة عظيمة يا جماعة. ايه هي؟ الأم بتحب البنتها اكتر ما تحب لنفسها. يعني الرجل لو عقد على الأم وطلقها واتجوز بنتها، الأم إيه؟ هتفرح جدا لبنتها، واخد بالك؟ وهتتمنى لها الخير وتحب لها الخير، خدت بالك؟ لكن لو عقد على البنت وبعدين سابها وراح يتزوج أمها، البنت هتحب أمها؟ هتحب لها الخير؟ دي هتدعي عليها وتجلع راسها داعي تقول إيه ساعة عصرية إن هي خدت الرجل منها. لان يا جماعه هم بيقولوا كده في المثل، ابنك منك وانت مش منه، فبالتالي الاب والام حنوهم على الابناء غير حنو الابناء على الاباء والامهات. عشان كده نجد الوصيه بالابناء قليله اذا قورنت بالوصيه بالايه بالاباء والامهات. يعني الايات والاحاديث بيتكلم عن بر الوالدين كتيره جدا. ليه؟ لان الابن ما عندوش الحنان على الاب والام اللي موجودين عند الام والاب تجاهه، واخد بالك؟ يقول لك ايه، قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي حجر، واخد بالك؟ للاسف. فاللي بيحرك الاولاد تجاه الاب والام من جهه البر، ايه اللي بيحركهم في الحقيقه؟ الشرع والدين، الايمان. عشان كده نلاقي بر الوالدين بعد عباده ربنا على طول، خدت بالك؟ طيب يبقى ايه؟ وامهات نسائكم، يعني ايه نسائكم؟ اللي انتم متزوجينهم ونسائكم يعني المؤمنات ها وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، دخلتم بمين؟ بنسائكم مش بالربائب، خدت بالك؟ فإن لم تكونوا دخلتم بهن يعني عقدت على أمها وما دخلتش بيها إيه؟ فلا جناح إيه؟ عليكم، يعني في أن إيه؟ أن تتزوجوهن اللي هم الربائب يعني، خدت بالك؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم إيه كمان؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هو مش كفاية يقول وحلائل أبنائكم وخلاص؟ لا مش كفاية. ليه؟ لأن كان في ابن بالتبني والابن في الرضاعة على خلاف، يعني البعض بيقول الابن في الرضاع زوجته تحرم على ايه؟ على ابيه في الرضاع، والبعض يقول لا، لكن اللي مقطوع بيه في اجماع اللي هو الايه؟ التبني، عشان كده قال من اصلابكم خلاص. وان تجمعوا بين الاختين برضو الا ايه؟ ما قد سلم. ان تجمعوا بين الاختين ازاي؟ يعني تتزوج أختين مع بعض، وده كان موجود عند العرب قبل الإسلام. واحد يتجوز اثنين إخوات بنات، اثنين إخوات يتجوزهم الاثنين، ده كان مستقبح عند العرب، بس كانوا يجوزونه. واخد بالك؟ الإسلام نهى عن ذلك برضو، عشان كده قال إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما لمن سبق له الزواج بزوجة أبيه ولمن سبق له الجمع بين الأختين في عصمته. لكن زي ما ذكرنا يا جماعة لابد من التفريق، وتترتب على هذا النكاح إيه؟ آثاره. يعني لو عنده أولاد من الأختين دول، دول أولاده، لأن ده كان إمتى يا جماعة؟ كان قبل التشريع، قبل النهي، تمام؟ طيب هنا يا جماعة الجمع بين الأختين ده تحريم تأبيدي ولا تأقيتي؟ ممتاز، تأقيتي فعلا. يعني إيه؟ هو متزوج واحدة وبعدين ماتت أو طلقها، ها؟ يجوز له أن يتزوج إيه؟ أختها. بعد إيه يا جماعة؟ بعد انقضاء عدتها. ولذلك بعض الناس الملغزين يقول لك إيه؟ هل للرجل عدة؟ في الحقيقة يا جماعة الرجل ليس له عدة في الحقيقة، لأن العدة المقصود منها يا جماعة استبراء الرحم، الرجل هيحتاج لهذا، لكن ينسبون العدة له إيه؟ مجازا، لأنه مش ممكن هيتزوج أختها إلا بعد انقضاء عدة إيه؟ الأولى اللي طلقها، خدت بالك؟ اللي طلقها. فبالتالي بيقولوا هو له عدة إيه؟ مجازا. يعني زي مثلا لما تزوج أربع نسوة وبعدين عاوز يتزوج واحدة خمسة، هيعمل إيه؟ هيطلق واحدة من الأربع وبعدين تنقضي عدتها أولا، فإذا انقضت عدتها إيه؟ تزوج غيرها. دي من الصور اللي بينسبوا فيها العدة للرجل، لكن زي ما عرفنا العدة المقصود بها استبراء الإيه؟ استبراء الرحم. حتى برضو عدة المتوفى عنها زوجها من ضمن الأهداف بتاعتها استبراء الإيه؟ الرحم، بدليل إن الإيه؟ إن الـ الـ الـ الـ الـ السبايا، السبايا ها يجوز أن يتزوجها الرجل المسلم، خلاص؟ طيب هي متزوجة، هي متزوجة، يعني هي متزوجة بكافر. طيب هي خلاص بقت مسبية عند المسلمين، ينفع المسلم يتزوجها أو يطأها على أنها ملك يمين؟ بس هي يا جماعة إذا كانت حاملا حتى تضع حملها، وإذا كانت حائلا يبقى يستبرأ رحمها بإيه؟ بحيضة واحدة، بحيضة واحدة. حتى اختلفوا في الخلع، هل يقاس على الطلاق أم يقاس على الاستبراء في الإيه؟ في المسبية؟ طبعا الراجح انه يقص على الطلاق لانه هو طلاق في الحقيقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خذ الحديقه وطلقها ايه؟ تطليقه. يبقى يترتب عليها ما يترتب على الطلاق غير انه لا يراجعها الا بايه؟ الا باذنان. دي مختلع غير المطلقه طلاق رجعي، مع ان ممكن تبقى الطلقه الاولى بالنسبه لها في الخلع، لكن برضك لا يراجعها الا باذنها، ها، لان هي ايه؟ مختلعه. تمام. طيب، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء، الواو دي هو يا جماعة عطف، بتعطف إيه على إيه؟ بتعطف المحصنات على أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. طيب، هنا وقفة يا جماعة لابد منها. ايه هي علامات الأرباع في المصحف؟ طبعا تحزيب النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وتحزيب الصحابة للقرآن كان صورا، يعني ايه؟ ثلاث صور، خمس صور، سبع صور، تسع صور، احدى عشرة صورة، ثلاث عشرة صورة، حزب الايه؟ المفصل. يحزبون القرآن سبعة ايه؟ احزاب. الحزب يبدأ بصورة وينتهي بإيه؟ بنهاية إيه؟ صورة. خلاص؟ طيب، أما ليه حكاية الأجزاء والأحزاب والأرباع؟ القرآن مثلا 30 جزء، وبعدين ال 30 جزء دول 60 حزب، وال 60 حزب 240 ربع. ده منين ده يا جماعة؟ ده طبعا حدث في عهد الحجاج، حدث في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي، لما جمع أهل العلم وطلب منهم يقسموا القرآن لأجزاء، والأجزاء إلى أحزاب، والأحزاب إلى أرباع، وطلب منهم يعدوا آيات القرآن الكريم، وطلب منهم يعدوا كلمات القرآن الكريم، وطلب منهم يعدوا حروف القرآن الكريم، ويقسمون القرآن بحسب الآيات وبحسب الايه؟ الكلمات وبحسب الايه؟ الحروف. يقسمونه إلى ايه؟ إلى أسباع وأسداس وأخماس وأثمان وأعشار وأرباع وأثلاث، ونصف القرآن بالأحرف عند كلمة إيه؟ عند حرف إيه؟ ونصف القرآن بالكلمات عند كلمة إيه؟ ونصف القرآن وسبع القرآن وسدس القرآن، تفاصيل دي كلها عملها مين؟ الحجاج بعد كده. وبالتالي أجمعت الأمة عليها وتلقتها بالقبول. بس إيه هنا القبول في إيه يا جماعة؟ إن ما حدش يجرؤ على تغيير هذه الإيه؟ المواضع، اللي بالذات مواضع الأرباع والأحزاب والأجزاء، واخد بالك؟ طيب يا جماعة، دلوقتي احنا عندنا مشكلة زي اللي في ايدينا حاليا، ان انا عندي ربع النهاردة بيبدأ بواو عطف، يعني الامام قرأ امبارح في التراويح، ها، لغاية ايه؟ وحلائلوا ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، ان الله كان غفور رحيم، وخلاص غدا هنكمل بقى كل يوم بنصلي بجزء. يبدأ بكرة يقول ايه؟ ايه ده؟ ينفع؟ ينفع كده يعني؟ ها؟ ينفع مثلا يقول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ويجي بكره يبدا من اول ليسوا سواء؟ ما ينفعش. ينفع مثلا يقول ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ويجي بكره يبدا يقول منيبين اليه واتقوه؟ منيبين دي اعربها ايه؟ حال. خد بالك، يبقى صاحب الحال النهاردة والحال نفسه بكرة ازاي يعني؟ مثلا ازاي يعني؟ هيهات هيهات لما توعدون، ها، انما يستجيب الذين يسمعون. فهنا بدايات ارباع لا تتناسب مع الايه؟ مع المعاني. فايه الحل؟ ماذا نفعل؟ طبعا احنا مش هنغير في المصحف، لأن حتى الشيخ عامر السيد عثمان رحمه الله كان رئيس لجنة مراجعة المصاحف بمجمع الملك فهد، وكان مجموعة حتى من القراء حاولوا فعلا أن هم يغيروا مواضع الأرباع اللي هي تتنافى مع المعاني، ولكن لم يوافق لهم. وأنا مبسوط أن ما أقولهمش في الحقيقة، رغم أن أنا زعلان من الإيه؟ من مواضع المعاني. ليه يا جماعة؟ لأن القرآن له حرمته، وبالتالي لو غيروا ولا عملوا هيبقى القرآن ألعوبة في أيدي الايه؟ في أيدي الناس. كل اللي حيجي بقى عاوز يعمل بقى انه يعمل حاجة يغير، واخد بالك؟ ما حدش رضى. وما كانش هيعرف برضو ان الشيخ الازهر مش لوحده، ما صح كده. فبالتالي احنا ما نقول، يا جماعة ايه اللي بيقرأ بقى في الصلاة او في غير الصلاة يلتزم بالايه؟ بالمعاني مش بالارباع. يلتزم بالمعاني مش بالارباع. في ناس بتصلي التراويح بتعمل ازاي؟ بياخد ايه من كل ربع في الركعة، هو حفظ القرآن كله ما شاء الله جزاه الله خيرا، وبعدين يجي في الركعة الاولى ياخد ايه؟ آية اللي هي بداية ايه؟ الربع رقم واحد في الجزء. وفي الركعة الثانية ياخد آية اللي هي بداية الربع الثاني في الجزء، خدت بالك؟ فمثلا يجي في الركعة يقول ايه؟ ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم ايه؟ دي الركعة الاولى كده. الركعة الثانية لهم دار السلام عند ربهم وهو اليوم. بالله عليك ينفع؟ يعني ربنا لو نزل عليهم الملائكة وحشر عليهم كل جق وأحيالهم الموتى مش هيؤمنوا ويبقى جزاءهم لهم دار السلام؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ولذلك يا جماعة الذي يقرأ القرآن خاصة في الصلاة ولا يتدبره انما هو يفضح نفسه، بيفضح نفسه، بيوزع جهله على الناس. عشان كده لابد يكون الواحد فاهم الآيات يا جماعة، حتى لو تقرأ تفسير مختصر، يعني مثلا زي زبدة التفسير مثلا أو تفسير السعدي، واخد بالك؟ أو التفسير الميسر لمجموعة من العلماء، يبقى أنت حتى إيه؟ واخد فكرة عامة. إنما تقعد كده وتقول لي لا جنات تجري، تيجي واقف جنات تجري، هي اللي بتجري الجنات ولا الأنهار؟ ها؟ وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. طب ينفع يوسف أكل يأكل المتاع بتاعهم؟ حاجات كده غريبة الشكل يعني. والله يا جماعة يعني أكثر من مرة أصلي مأموما الإمام بعد ما يخلص الفاتحة يبدأ يقول إيه؟ إنكم لذائق العذاب الأليم. الله يسامحك. طب إحنا جايين نصلي عشان هربانين من الإيه؟ من العذاب الأليم. أمال نروحوا فين يا عم؟ نروحوا فين عشان نهرب؟ إذا كان جنانك نصلي وتقول لنا إنكم لذائق العذاب الأليم، نروحوا فين ونيجوا منين؟ فعشان كده يا جماعة نصيحة لله، اللي يقرأ قرآن خاصة في الصلاة يبقى فاهم المعاني ولو إجمالا، ولو إجمالا. فهنا والمحصنات من النساء، دي بداية جزء، حتى مش بداية ربع وخلاص، ده بداية جزء، انت واخد بالك؟ ما ينفعش. طب نعمل ايه؟ يعني نبدأ من اول ايه؟ ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، ماشي. نبدأ مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، ماشي. أكمل وبعد كده أقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ماشي. إنما أبدأ والمحصنات ما ينفعش. طيب فهنا المحصنات من النساء دي من ضمن الإيه؟ المحرمات. طيب المحصنات جمع، مفردها يا جماعة محصنة. طيب دايما بنأكد على اللغة في الأول عشان نبين المعاني. الإحصان بمعنى الإيه؟ المنع. الإحصان بمعنى الإيه؟ المنع. إنسان في داخل حصن يعني يمنعه من الإيه؟ من العدو، خدت بالك؟ وحتى الكتاب اللي هو بتاع الأذكار اسمه إيه؟ حصن المسلم، واخد بالك؟ يبقى الإحصان المنع. طيب المحصنات هنا، كلمة المحصنات في حد ذاتها بعيدا عن السياق اللي معانا لها عدة معاني. من معانيها المحصنات يعني الحرائر، مش الإماء، يعني عكس الإماء، خدت بالك؟ يبقى أنا عندي امرأة محصنة ومقابلها إيه؟ الأمة، يعني حرة ومقابلها الأمة. طيب ده معنى. معنى الثاني للمحصنة اللي هي العفيفة التي أحصنت فرجها، ها، ومنعت نفسها عن السفاح أو استعمال الفرج في الحرام، عفيفة وشريفة. والذي إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات إيه؟ لعنوا. يعني محصنات هنا عفيفات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. يعني يرمون المحصنات يرمون العفيفات بالزنا والفاحشة. يبقى دي معنيين عنده. يبقى أول حاجة المحصنة اللي هي يا جماعة الحرة ضد الأمة. الثاني المحصنة اللي هي العفيفة ضد الأخرى يعني المسافحة أو المتخذ أخدان زي ما احنا عارف. خلاص. المعنى الثالث للإحصان اللي هو إيه؟ الزواج. محصنة متزوجة يقابلها إيه؟ بكر. يبقى المرأة إما بكر وإما إيه؟ محصنة يعني متزوجة. طبعا إيه اللي بيميز لي بقى؟ هل ممكن في موضع يعني أعرف إزاي إذا كان هنا الإحصان بمعنى إيه؟ العفة أو الحرية أو الزواج؟ السياق أحسنتم. فهنا بيقول لي إيه؟ والمحصنات من النساء. هنا هنختار معنى للإحصان اللي هو الإيه؟ المتزوجات. إيه اللي خلاني أقول كده؟ لأن ما ينفعش تتجوز واحدة متجوزة، يعني امرأة زوجة لإنسان آخر، دي من المحرمات إيه؟ عليك. ينفع واحدة متجوزة وتروح أنت تخطبها عشان تتجوزها أنت وهي متزوجة؟ لا ما ينفعش. فدي من المحرمات. تحرمها هنا يا جماعة تأبيدي ولا تأقيتي؟ تأقيتي. إزاي؟ زوجها ده طلقها وانتهت عدتها وكانت مسلمة أو كتابية يجوز لك إيه؟ لكن لو كانت غير كتابية وغير مسلمة يبقى برضك يحرم عليه التزوج بها. طب التحريم ده برضه تأقيتي ولا تأبيدي؟ تأقيتي، لأن ممكن تسلم، مش كده؟ ممكن تتنصر، ممكن تتهون، واخد بالك؟ يبقى إيه؟ يبقى دي من ضمن المحرمات. المحصنات يعني المتزوجات. إيه اللي عرفني كمان ده؟ إن الآية قال إلا ما ملكت أيمانكم. استثناءه طبعا استثناء منقطع، لأن ملك اليمين غير المحصنة. خدت بالك؟ ملك اليمين اللي هي أمة غير المحصنة اللي هي حرة. خدت بالك؟ إلا ما ملكت أيمانكم يبقى ديت إيه؟ يجوز لك معاشرتها. خلاص؟ طيب إلا ما ملكت أيمانكم، يعني لكن ما ملكت أيمانكم يجوز لك أن إيه؟ أن تعاشرها. طيب هنا العلماء اتكلموا في حتة إلا ما ملكت أيمانكم ده. طبعا ملكت أيمانكم يعني تبقى ملكك خالصة بفلوسك. كان الأول كده الرق بيكون عن طريق السبي أو عن طريق الشراء، والإسلام جاء ومنع هذا تدريجيا عن طريق بقى لإيه؟ عتق الرقبة، اللي هو مثلا قاتل النفس للخطأ، أو مثلا واحد جمع في نهار رمضان كفارته عتق رقبة، واحد مثلا حلف يمين ورأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه بعتق رقبة، واخد بالك؟ كمان الندب إلى عتق الرقاب، عشان اللي هيعتق رقبة ربنا هيعتق بكل عضو منها عضوا منه من الايه؟ من النار. الظهار كفرته عتق رقبة، واخد بالك؟ فربنا فتح باب العتق عشان مسألة الرق تنتهي يعني تدريجيا، لان لو جه قرار كده اول بمنع الرق ايه اللي يحصل؟ هتفسد على الناس اموالهم يا جماعة. اللي عنده 100 عبد ولا 100 أمة ده معاه ثروة ضخمة جدا، هتقول له ما فيش رق، طب دول فلوس وهتروح فيه؟ وبعدين العبيد والإماء دول معتمدين ان هم عبيد وإماء بيأكلوا ويشربوا عند سيدهم او كده، طب دول الاخرين هيروحوا فيه؟ خدت بالك؟ فالمسألة مشت ايه؟ تدريجية كده لغاية الان الحمد لله ما فيش ايه؟ ما فيش رق. لكن ممكن يبقى في رق امتى؟ في حالة الجهاد في سبيل الله، لما نرجعوا أقوياء كده ونرجعوا للدين بتاعنا ونجاهدوا في سبيل الله ونسبوا ونأسروا، يبقى الأسرى دول ممكن احنا براحتنا بقى، إما منا بعد وإما فداء وإما أن احنا نسترقهم وكده. خدت بالك؟ سواء كان رجال أو إيه؟ أو نساء. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. طبعا إلا ما ملكت أيمانكم، ما ينفعش الخادمة زي بعض البلاد بيتعامل مع الخادمة اللي جاي من الفلبين ولا جاي مش عارف منين على أنها ملك يمين ويعاشرها، لا ده زنا كده صراحة. زنا بإجماع الأمة، قرآن وسنة وإجماع على إن ده زنا. مش معنى أنها جايلك من الفلبين خادمة يبقى أنت خلاص تعتبرها ملك يمين، لا لا حرام عليك، ده هذا زنا، ولو أنت متزوج ترجى منك حتى الموت. ها طيب، كتاب الله عليكم، كتاب منصوب على ليه يا جماعة؟ على المصدرية، كتب الله كتابا أو على الإغراء إلزموا كتاب الله عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، قراءتين إيه؟ سبعيتين متواترتين. أحل يعني الله، ويبقى كتاب الله عليكم الذي أحل لكم إيه؟ ما وراء ذلكم. واخد بالك؟ أحل لكم ممني لمن لم يسمى فعله، وفي الحقيقة من الذي أحل؟ أيضا هو الله. وتبقى أحل لكم ردا على إيه؟ حرمت وأحل، حرمت عليكم أمهاتكم وأحل لكم ما وراء ذلك. خلاص كده؟ طيب، أحل لكم ما وراء ذلكم. هنا يا جماعة بنقف وقفة. واحد يقول لي ده المحرمات كتير، ده انت قاعد تتعد وقاعد تتسلسل ما إذا علونا وإذا نزلنا، أمال فين الحلال؟ لا خد بالك، مثلا انت عندك بنت، عندك خمس بنات، وعندك أمك، وعندك مراتات أبوك أربعة، وعندك حماتك وحماك حماتك، وعندك إخواتك البنات عشرين واحدة، وعندك عماتك وخالاتك ها وزوجات أولادك، خليهم مية، خليهم مية اللي ربنا حرمهم عليك تتزوج منهم، خليهم ألف. شفت طبعا مش ممكن تحصل. طيب النهاردة عدد المسلمين كام؟ ها؟ 2 مليار. طيب وعدد اليهود كام؟ وعدد النصارى كام؟ مش كل دول ينفع تتزوج منهم؟ ها؟ يبقى انت بتتكلم في 1000 واحدة، وده مستحيل طبعا واحد يحرم عليه 1000 واحدة، امام ايه؟ مليارات النساء اللي هم حلال لهم. ولذلك يا جماعة ربنا عدد المحرمات ولم يعدد الايه؟ المحللات. ليه؟ مع ان الاصل في البضع الايه؟ التحريم. يعني الاصل ان انت لا الا الا الا الا بتحليل من الشرع. يعني الشرع يقول لك ده حلال، لكن الاصل ان البضع حرام، بضع اي امرأة الاصل انه حرام عليك الا ما ورد الشرع بايه؟ بتحليله. عشان كده حتى بقول وحلائل ابنائكم، من ضمن التفاسير بتاعتها الحلائل جمع حليلة، وهي التي تحل له ويحل لها، ها؟ او الحلائل جمع حالة، فاعل، التي تحل معه في المكان، تذهب معه حيث ذهب، وتمكث معه حيث ايه؟ مكث. من ضمن التفاسير قالوا ايه؟ حلائل اي الذي يحل احدهما ازار الاخر، زوج وزوجة كل واحد فيهم بيحل إزار الإيه؟ إزار الآخر. خلاص؟ طيب، كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين. أن تبتغوا، الجملة دي أنوى ما بعدها في تأويل مصدر ابتغاؤكم يعني. طيب دي مردودة على إيه؟ اللي هي ما، قالوا إنها بدل من ما، وأحل لكم أن تبتغوا يعني، مش البدل والمبدل منه، لما بتشيل المبدل منه وتحط البدل المعنى ما بيختلش. فلو قلنا في غير القرآن مثلا وأحل لكم أن تبتغوا بأموالكم إيه؟ إلى آخره. خدت بالك؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا، ممكن أن تبتغوا تكون في محل نصب مفعول لأجله، يعني أحل لكم ما وراء ذلكم ما سوى المذكورات من أجل أن تبتغوا بأموالكم حال تكونكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. يبقى أي امرأة غير دولة يا جماعة، غير المذكورات، حلال لك بشرط أنك تدفع إيه؟ مهرها. خدت بالك؟ أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، محصنين يعني متزوجين، غير مسافحين اللي هو الزنا في العلن، ولا متخذي أخدان اللي هو الايه الخليلات أو الصديقات. يعني مثلا ايه في مثلا امرأة لا تمنع أي أحد، واخد بالك، دي اسمها مسافحة. لا، في امرأة تانية لها واحد بس صديق مش متزوجها ولا حاجة، وكذلك الرجل له صديقة هي دي صديقته، خدت بالك، في السر. يبقى اتخذ ايه خدنا، واخد بالك، اللي هو العشيقات يعني، خدت بالك، محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. فما استمتعتم به منهن، استمتاع الرجل بالمرأة معروف، واستمتاع المرأة بالرجل معروف. طيب إيه المقابل لهذا الاستمتاع؟ فآتوهن أجورهن. إيه الأجور دي؟ جمع أجر، وهو الإيه؟ المهر. يبقى المهر يطلق عليه مهر، يطلق عليه أجر، يطلق عليه نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن إيه؟ نحلة، ويطلق عليه صداق، خدت بالك؟ طيب فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن إيه؟ فريضة، يعني افرضوا لهن فريضة، يعني حددوا المهر، خدت بالك؟ طيب هم تحرجوا، يعني الزوج تحرج انه يتكلم في المهر، وولي الزوجة استحيا انه يقول له طب المهر كام، وبالتالي تزوجت المرأة بدون ايه تسمية ايه المهر. يبقى دي حكمية يا جماعة، لا صداق المثل، لا صداق المثل. طيب افرض ان هم اتفقا على ان الزواج يكون بدون ايه مهر، تعمدوا ذلك، مش كسل ولا نسيان ولا حياء ولا كده، هو في مهر بس مكسوفين، ده ما فيش مشكلة، هيبقى لها مهر المثل. لكن نتفق ان ما فيش مهر زي نكاح الشغار مثلا، لا طبعا النكاح كده فاسد، النكاح كده فاسد. طب اتفقوا ان المهر يبقى مؤجل كله، هدفع لك مثلا مهر قد كده بس مش الآن، لما يتيسر ليا، او عجل بعضه واخر البعض الاخر، زي ما عادتنا احنا في مصر، مقدم صداق ومؤخر صداق، مش كده؟ يبقى فريضة، يعني انتوا اتفقتوا عليه حددتوه يعني. بيقول ايه، فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. يعني ايه بقى ولا جناح عليكم؟ يعني لا ذنب عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. يعني ايه؟ يعني مثلا هو اتفق مع وليها انه يدفع 100,000 جنيه مهر، وبعدين الرجل عجبه الناس وعجبته العروسة، والرجل معه فلوس، جم بيشتروا الذهب، الرجل راح مطلع 150,000 وجاب لها اللي عاوزاه. يبقى هو عمل كده يا جماعة، تراضى هو وليها وهي على انه يزود في المهر، في ذنب على كده؟ مفيش. طيب تراضوا على حاجة تانية، والله أنا متفق معكم على 100,000 جماعة، بس أنا كان عندي لي صفقة في المينة، ودلوقتي حصل حجز عليها، والصفقة دي عمال أدفع لها أرضية كل يوم قد كده، وعمال أخسر في فلوس، وفلوسي عند الناس والسوق نايم ومفيش فلوس، طب ممكن تسيبوا لي 50؟ رضوا، ماشي يا عم، ده احنا ندفعه لك لو عايز، مش مشكلة، تراضوا. يبقى هو كانوا متفقين على 100 بس هيسيب لها 50، هتسيب له 50 هي وليها، ها مفيش مشكلة. طيب بعض البلاد بتعمل ازاي، المهر عندهم غالي جدا، وبعدين بيجي الرجل مثلا يتزوج المرأة من عندهم، وهم عارفين ظروفه صعبة، بس هم شارين الراجل وعارفين ده بالنسبة لبنتهم لقطة مناسب. طب وبعدين يا عم هتعملوا ايه؟ قال لك بص انت هتدفع 10,000، بس اللي يسألك دافع 100,000، وابوها هيجيب لها ذهب بالباقي، بس ما تقولش ان انت دافع ايه 10. انت طبعا مش هتكذب، مش هتقول دافع 100,000 ولا حاجة. انت ممكن تعرض مش مشكلة، لكن كذب لا. يبقى تراضيتم به من بعد الفريضة يعني ايه؟ يعني تشمل الزيادة والنقصان في المهر بعد الاتفاق عليه، بشرط يا جماعة التراضي تمام، بشرط التراضي. إن الله كان عليما حكيما، عليما حمكم الله، عليما بأحوال الناس، ها حكيما، حيث شرع لهم إيه ما يناسبهم. طيب، وانت بتقرأ في كتب التفسير كده بتلاقي حاجات غريبة في الآية دي، زي ايه مثلا؟ قالوا فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، قراءة كده، فما استمتعتم به منهن إلى أجل إيه؟ مسمى. ونجي مثلا نجد بعض الإيه الآثار عن مجاهد أو ابن عباس مثلا، قالوا فما استمتعتم به منهن يعني نكاح الإيه؟ المتعة. عارفين نكاح المتعة؟ نكاح المتعة إن صورته يا جماعة الغرض منه المتعة بس، استمتاع الرجل بالمرأة واستمتاع المرأة بالإيه؟ بالرجل. طيب نظام إيه نكاح المتعة ده؟ هو بيتفق مع المرأة يقول لها أنا هتزوجك لمدة 2 أو 3، ها وهتاخدي مهر قد كده، فلوس قد كده، نظرا أنا تزوجتك الفترة ده هي خلاص. طيب وبعد كده بيسيبها. ايه قصة نكاح المتعة ده بقى؟ عرفنا كده صورته يا جماعة. قصته ان الحكم ده نسخ مرتين، انتوا معايا؟ نسخ مرتين. اول مرة نسخ فين؟ في غزوة خيبر، ها زي ما جه في حديث صحيح مسلم، ها ان الله حرم عليكم ايه في خيبر، حرم في غزوة خيبر ان الله حرم عليكم نكاح المتعة والحمر الايه الانسية او الاهلية على روايتين. يبقى كده خلاص ايه؟ خلاص اصبح نكاح المتعة كده ايه حراما، تمام كده. طيب وبعدين في عام الفتح اذن للصحابة في المتعة يقال 3 ايام، خدت بالك؟ 3 ايام نكاح المتعة يعني. وبعدين جه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه في نفس العام برضه، اني قد اذنت لكم في المتعة، ها فان الله حرمها الى يوم القيامة ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. خد بالك، اني قد اذنت لكم في المتعة يعني هي كانت حرام في خيبر حرمت، وبعدين اذن له النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح ان هم يتمتعوا، وبعدين ها اخبرهم بقى ان ربنا حرم عليهم الى يوم القيامة، معناها انه ايه الموضوع انتهى، ما عادش في نسخ تاني. طيب في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم نبه برضك على تحريم نكاح المتعة على سبيل التأكيد، على أساس أن خطبة حجة الوداع أو ما يقولون النبي صلى الله عليه وسلم في الفتاوى في حجة الوداع جوامع الإسلام، جوامع الإسلام. الترتيبة دي يا جماعة بتحل لنا مشاكل كتير وعركات كبيرة بين أهل العلم. هل مثلا نكاح المتعة حرم في خيبر ولا في عام الفتح ولا في عام أوطاس ولا في عام حنين؟ عام الفتح هو عام أوطاس وعام حنين صح؟ يعني فتح مكة كان يوم 19 رمضان سنة 8 للهجرة. طيب وغزوة حنين شهر شوال سنة 8 برضو. طب وإيه أوطاس لما انهزم المشركون تفرقوا إلى إيه مجموعتين، مجموعة ذهبت للطائف مجموعة راحت الأوطاس، الصحابة قسموا نفسهم، ناس روحوا وراء الطائف وبتوع الطائف عشان يكملوا الحرب، وناس راحوا وراء بتوع أوطاس. فالموضوع كده ايه يا جماعة؟ ايه الترتيبة دي بتزيل التعارض بفضل الله عز وجل بين الايه الأدلة. يبقى اول تحريمه كان في غزوة خيبر حرم نكاح المتعة والحمر الإنسية والحمر الأهلية، وبعدين أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في التمتع في عام الفتح، وفي نفس العام أخبرهم إن الله حرمه عليهم إلى يوم القيامة ولا تأخذهم ما أعطيتمونا شأن. يعني أنت لو دفعت له مثلا إيه 5000 جنيه على أساس اليوم بألف جنيه متفق معه على 5 أيام وبعدين جيت قضيت يومين أو 3 خدت بالك يبقى فضلك لسه 2000 جنيه وجيت تحريم ما تاخدهمش لا يجوز انك تسترد الالفين جنيه اللي فضل لك بقيت الخمس ايام ولا تاخذهم ما تاتمون شيئا. وجينا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اكد على تحريم هذا الايه هذا الامر. طيب بناء على التفسير بانه نكاح طبعا الى اجل المسمى دي حكايتها دي كانت قراءة شاذة ثم نسخت تلاوتها بدل انها مش موجودة في المصحف ونسخ حكمها بالسنة. انتم معايا؟ طيب لو فرضنا ان الآية بتتكلم عن نكاح المتعة يبقى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بعد الفريضة. يعني ايه؟ يعني لو هو مثلا هيتمتع بيها اسبوع واتفقوا على اسبوع هتاخد 7000 جنيه وبعد كده الراجل عجبته العروسة قال لها طب انا هديك 10000 ها او مثلا هزودك كمان يومين 3 استمتاع او مثلا لا انا مسافر جالي سفر حمشت على طول 5 ايام مش اسبوع المهم تراضوا فيما بينهم. ده على ايه يا جماعة؟ على فرضية ان الاية بتتكلم عن نكاح المتعة. وإلا قد ورد اثر عن بعض السلف يقول ان القرآن ليس له شأن بنكاح المتعة. يعني القرآن ما تكلمش عن نكاح المتعة اصلا. انت واخد بالك؟ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. نفس الكلام التحريم في الحرائر هو التحريم في الايه في الإماء. يعني يا جماعة يعني وأن تجمعوا بين الأختين من فحش واحد يبقى عنده أمتين ملكه ملك يمين ويعشرهم الاثنين وعشرة الأزواج ما ينفعش. طب يعمل ايه؟ واحدة يختار واحدة مدام لسه ما عشرش حد فيهم معاشرة الأزواج يختار واحدة بس إيه يعاشرها وبالتالي تحرم عليه الإيه الأخرى هي أما ملكه بس لا يجوز إنه إيه إنه يعاشرها. طيب لو فرضنا إنه عاشر واحدة منهم يبقى خلاص الثانية تحرم عليه معاشرتها إلا أن إيه إلا أن يبيع الأولى أو يعتقها ها أو خدت بالك بالتالي تنقضي عدتها وبعد كده ايه ممكن بقى ايه يعاشر اختها. المقصود يعني عشان ما نطولش عليكم نفس المحرمات من الحرائر محرمات من جهة النكاح من الايه من الاماء يا جماعة. ماشي كده؟ طيب في استفسار في الثلاث ايات دول؟ ما هي الحمر والسير اللي هو لسه منهج دلوقتي حرام علينا ناكله كان حلال قبل غزوة خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ايه جيل جاهم كده مولعين القدور بتغلي بالحمر الأهلية فأمرهم أن يسكبوها وأن يغمسوا هذه اللحوم في الرماش وحرمت والخيل والبغال والحميرة إيه؟ لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون. فكان أكلها حلالا لكن بعد كده إيه حرمت يعني في غزوة خيبر. نعم هذا ممتاز حمار الوحش لا بأس به. نعم نعم هو امره انه انها ترضعه. نعم يعني ما فسرش طريقه الرضاع كانت ازاي. والله هو عشان كده في خلاف بين العلماء. انا الاخ بيقول مثلا ان موضوع سلم مولى ابي حذيفه اليس دليلا على ان رضعه واحده؟ ثم جماعه بتقول 5 رضعات يقول لك ممكن تكون ايه صبت له 5 كوبايات ولا 5 جراكن ولا بتاع واخد بالك. فيعني برضه ما ايه ما فيش دليل على انها رضعه واحده او 5 رضعات. لو جبت السؤال واحد بيقول انا رضعت الوقت في كل مره تمام لا ما تصدقش جوه شيء ما تصدقش جوه لان ما دام ثبت الرضاع صراحه الاولى ان السلامه لا يعدلها شيء. الشك والريب ده هيدخل ما ينفعش. نعم نعم ها نفس يا شيخ مش فاهم الشيخ سؤال. اسمع يا شيخ سيبه هو يقول. استحل ما حرم الله. هي واحد تزوج بزوجة أبيه بعد نزول الحكم، هي أيضا تكفر. وفي علماء ما بكفرهمش على فكرة عشان تبقى عارف، في علماء ما بكفرهمش، بس ده استحلال لأنه بيستحل فرجها بخلاف الزاني. يعني الزاني بيزني وعارف أنه ده حرام، لكن اللي بيتزوج مرات أبوه بيستحل الحرام وهي كمان بتستحل الحرام معاه. نعم، جزاكم لو هي شيخ. لا طبعا زنا المحارم، زنا المحارم. في علماء قالوا ان هو لو لو لو بكر يقتل، يعني لو زنا بها وهو بكر لم يتزوج قالوا يقتل، ان زنا المحارم اغلظ من ايه، من الزنا بغير المحارم. خدت بالك؟ والبعض قال يجلد اعتبارا بالاصل، يعني يجلد 100 جلده ويغرب ايه عاما. نعم، مالها؟ ما هو دي من زنا المحارم اللي خلاص بقت زي بنته، زوجة ابنه زي بنته. تمام، زوج ابنه لبنت مراته لا بأس من ذلك، يعني ابنه من امرأة اخرى غير اللي هي ام البنت دي، يبقى كده لا, لا, لا هي اخته في ابوه ولا ولا ولا اخته في امه ولا شقيقة ولا شيء. ودي بتحصل كتير، مثلا رجل بتزوج امرأة وعندها بنت من رجل اخر وبعدين بيزوج البنت دي لابنه، ما فيش مشكلة. حتى لو ليه ما رضعوا منها؟ لا، لو رضعوا منها دي قصة تانية، غير الابن اللي هيتزوج خلاص. بص، هو لو لو لو لو ابنائه غير اللي عاوز يتزوج دي رضعوا من الست دي اللي هي ام البنت، يبقى ابناء دول اخوه، ابناء لتلك المراه في الرضاع، وبالتالي اخوات للبنت. لكن اللي عاوز يتزوجها اللي هو ابن الراجل ده، عاوز يتزوج الربيبه بربيبه ابوه وما رضعش من امها ولا هي رضعت، وعلى التفصيل اللي ذكرناه، يبقى يجوز ذلك والله اعلم. وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.